السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نلتقي في هذا اللقاء الخاص جدا حول موضوع شديد الأهمية، شديد الخطورة. أنا سئلت هذا السؤال بشأن هذا الموضوع من واحد من كبار علماء اليهود في أمريكا، لما جاءوا إلى مصر ونحن نعمل في موسوعة بيان الإسلام التي اشترك فيها أكثر من 300 عالم وباحث وخبير. فجاء علماء من الكنيسة وعلماء من اليهود من أمريكا وعلماء من المسلمين الذين يحاولون أن يعملوا في المشترك الإنساني الذي يتعامل فيه أهل الديانات المختلفة حتى يمكن أن يعيش الناس في سلام دون تجريح ودون قتال ودون عداوة إلى آخره. يعني أنت تحترم عقيدتي وأنا أحترم عقيدته. فقلنا فرصة أن نراجع عليهم المسائل الشائكة اللاهبة، قضايا المرأة، قضايا الإرهاب والعنف إلى آخر هذه الشؤون. فكان منهم بعضهم كان قد أسلم، فالشباب الذين يعملون معنا شباب الماجستير والدكتوراه في كلية أصول الدين، كلية دار العلوم إلى آخره وغيرهم، يقبلون على هذا الذي أسلم ويقولون له: لماذا أسلمت؟ ما دوافع الإسلام عندك؟ حب استطلاع. هذا الرجل بعد أن انتهينا من المناقشة